بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع من كتاب الرسالة للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند باب في الوصايا والمدبر. قال رحمه الله: باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب يتعلق بأمور الوصايا، وكذلك ما يتعلق بأحكام العبيد. فالعبيد هم أنواع، فمنهم العبد الذي كاتب سيده، ومنهم العبد الذي هو ما زال خالصا قنا، ومنهم المعتق، ومنهم المدبر، ومنهم أم الولد. قال المؤلف رحمه الله: ويحق على من له مال يوصي فيه أن يعد وصيته، ولا وصية لوارث. نبدأ بالوصايا، فالمؤلف رحمه الله ابتدأ الكلام عن الوصايا. بالنسبة للوصايا هي جمع وصية، والوصية كما هو معروف عند العلماء تكون وتنفذ بعد الموت، فهو ما يوصي به الرجل ويعهد به، فيملك شخصا بعد موته بطريق التبرع. فالوصية هي تبرع، سواء كان هذا التبرع في مال أو في عين أو في منفعة، كل ذلك يقال له وصية. والذي يميز الوصية عن غيره أن الوصية تكون بعد الموت، فيكتب هذه الوصية: فإذا مت أعطوا فلانا كذا، أو أعطوا أقاربي أو جيراني، فيوصي وصية لأناس. هذا معنى الوصية. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الوصية يحق لصاحبها أن يوصي بها من ماله، وتكون واجبة النفاذ، إلا إذا كانت لوارث فلا تنفذ، لأنه لا وصية لوارث. والوصية مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. الله يقول في القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال العلماء: هذه نص في مشروعية الوصية. إلا أن الوصية كانت في أول أمرها واجبة، ثم نسخت لما نزلت آيات المواريث. ولهذا لما أنزل الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا نسخت الوصية من الوجوب إلى المشروعية وإلى الاستحباب. وقد تكون هناك صورة تجب فيها الوصية وسنذكرها. وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على مشروعية الوصية، استدلالا بهذه الآية التي ذكرناها آنفا: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وممن نقل الإجماع: ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك ابن رشد وابن قدامة. والنووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم قال: أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، هذا فيه إشارة إلى أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الوصية، وهذا صحيح، فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك وقالوا إن الوصية واجبة، وتمسكوا ببعض الأدلة وببعض النصوص، وهذا هو مذهب داود الظاهري، وتابعه ابن حزم كذلك، وبعض المتأخرين كالشوكاني وغيره ذهبوا إلى أن الوصية واجبة. وسنجد أن ابن حزم لما تكلم عن هذه المسألة وذهب إلى وجوب الوصية أشار رحمه الله في كتابه المحلى إلى أن طائفة من السلف ذهبوا إلى وجوبها كعطاء ابن أبي رباح والزهري، وذكروا حتى الإمام الطبري رحمه الله. وعلى كل حال، حتى إذا لم يصح الإجماع في ذلك، فالصواب الذي لا شك فيه أن الوصية ليست واجبة، وإنما مشروعة مندوبة تستحب، ولا يقال إن الوصية واجبة إلا في حال واحدة. ما هي هذه الحال؟ إذا كانت الذمة مشغولة بحق مالي، بمعنى أنه يجب عليك حقوق لأناس كأمانات كودائع كحقوق واجبة كديون، ففي هذه الحال هذه أمور واجبة يجب أن توصي بها حتى يعرف الناس وكذلك الورثة أن هذه الودائع أو هذه الأمانات أو هذه الديون التي عليك هي لأناس، فيجب أن يؤدوها. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، وهو إجماع صحيح، يجب على المسلم أن يوصي إذا كانت ذمته مشغولة بحقوق الناس كالديون والأمانات والودائع والحقوق وإلى آخره. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله، وكذلك نقله ابن عبد البر وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال العلماء: هذا في حق من كانت ذمته مشغولة بحقوق الناس. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فقال له: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال: نعم. إذن هذه الأدلة تدل على إيجاب الوصية، وهذا الرجل الذي قال: فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال: نعم. ماذا يقصد بقوله فهل يكفر عنه؟ قالوا: أي أن هناك حق عليه، لأن التكفير هنا لا يكون إلا على حق من الحقوق، وقد يكون ذنبا، فقال: هل إن تصدقت عنه يكفر عنه هذا؟ فقال: نعم. قالوا: إذن هذا دليل على إيجاب الوصية، لأنه سيتصدق عمن لم يوصي، فهذا الرجل مات وترك مالا ولم يوصي. ويكفي حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال العلماء: هذا دليل على وجوب كتابة الوصية لمن كان في ذمته حقوق الناس كالودائع والأمانات والديون وإلى آخره. قال: ولا وصية لوارث، يعني الوارث الذي يستحق من هذه التركة لا يجوز للموروث أن يوصي له، لأنه سيرث، وقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه. فقد تقرر عند العلماء وباتفاقهم وبإجماعهم أنه لا تجوز الوصية لوارث، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، على رأسهم الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، فقد ذكر السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، ثم استثنى إلا أن يجيز ذلك الورثة، وهذا سيأتي إذا أجاز الورثة ذلك. وممن نقل الإجماع الشافعي في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وشيخ الإسلام تيمية أيضا نقل الإجماع على ذلك، فقال في مجموع الفتاوى: هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين، فنقل إجماع المسلمين على ذلك. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي أمامة في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا نص صريح، لا يجوز الوصية لوارث، لأنه لو جازت الوصية للوارث لانتقضت هذه القسمة في المواريث. الله قد جعل للمواريث قسمة معينة، لكل ذي حق له حقه. إذن هذا باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم. ثم قال رحمه الله: والوصايا خارجة عن الثلث. ما معنى هذا؟ أي أن الوصية لا يجوز لمن أراد أن يوصي أن يزيد على الثلث، لا يجوز له أن يوصي بجميع ماله فيحرم الورثة. ولهذا نقل الاتفاق على هذا أيضا جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز لمن كان له مال أن يوصي بجميع ماله بعد موته. وممن نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار، ونقله جمع من أهل العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وقد نزل به مرض واشتد به الوجع، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قال: الشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم بين له الحكمة من ذلك: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والحديث في الصحيحين. فمنعه عليه الصلاة والسلام أن يوصي بثلثي ماله، منعه أن يوصي بثلثي ماله، ثم أخبره: لو تركت ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء أو عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم. إذن هذه أيضا مسألة أجمع عليها العلماء ولا خلاف بينهم. قال: ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة. يعني لو زاد على الثلث فالأصل أن هذه الزيادة ترجع إلى الميراث، فتكون من حق الورثة، إلا إذا أجاز الورثة أنفسهم فقالوا: نحن نجيز هذه الوصية، وصية أبينا مثلا فقد أوصى بنصف المال، فنحن نجيز ونقول: لا بأس، خذوا هذا النصف وباقي الورثة يأخذون النصف. إذن الوصية لا تجوز بما زاد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم يقول: لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزا لكل موص أن يستكمل الثلث قل ما ترك أو كثر، وليس بجائز له أن يجاوزه. إذن هذا دليل على أن الأصل أنك لا تجاوز الثلث، لا يجوز لك أن توصي بأكثر من الثلث، وهذا كما أشرت نقله الشافعي. بقي أن نعرف من الذي نقل الاتفاق على أنه يجوز إذا أجازه الورثة. نقله ابن جرير الطبري في تفسيره، نقل الاتفاق رحمه الله على أن الورثة لو أجازوا الزيادة على الثلث فلا بأس. وهذا أيضا ممن نقل الاتفاق أيضا ابن عبد البر وابن هبيرة، ونقله كذلك ابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. بل حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نقل أيضا الاتفاق على هذا، أنه لا يجوز الوصية لكن إذا أجازها بقية الورثة فلا بأس باتفاق المسلمين. واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرناه آنفا عندما قال له: الثلث والثلث كثير. قالوا: إذا لا يجوز الزيادة على الثلث، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. قالوا: إلا إذا أجاز الورثة. لماذا؟ قالوا لأن الورثة هم أصحاب الحق، فإذا أجازوا فلا بأس. ومع ذلك في الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فقد خالف في ذلكم الظاهرية، وذكروا أن هذا أيضا يروى عن بعض العلماء المتقدمين، كما ذكر ذلك أيضا ابن حزم وابن عبد البر، فمنعوا الزيادة على الثلث مطلقا حتى وإن أجاز الورثة، واستدلوا بالحديث نفسه، حديث سعد بن أبي وقاص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منعه بأن يوصي بأكثر من الثلث، ولم يأذن له بالزيادة، ولا كذلك قال له إذا أذنت البنت، لأن سعدا ذكر أن له ابنه، وهذه البنت هي الوحيدة التي ترثه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له ولم يبين له جواز ذلك. ولهذا جاء حديث في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 عبيد ولم يكن له من المال إلا هؤلاء 6، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعاهم، أي دعا هؤلاء العبيد 6 الذين صاروا أحرارا، فجزأهم 3، يعني إلى 3 مجموعات، 2 و2 و2، ثم أقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، فأعتق 2 وأرق 4. لماذا أعتق 2 وتركهم بعد القرعة؟ لأن هذا هو الثلث، والرجل يحق له فقط من ماله في الوصية 1/3، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم 4 وجعلهم على ما كانوا عليه، جعلهم عبيدا أرقاء، وصاروا للورثة، بل جاء في الرواية أنه قال له قولا شديدا، وهذا يدل على أنه لا يجوز الوصية بجميع المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من صنيع هذا الرجل الذي أوصى بجميع ماله، وهم 6 عبيد، فأرجع النبي عليه الصلاة والسلام 4 إلى الورثة. إذن لا إجماع في المسألة في الحقيقة، لكن الصواب هو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء على هذا، على أن الورثة لو أجازوا الزيادة على الثلث فلا بأس. لماذا؟ لأنه في الحقيقة متعلق الحق بهم، فهم أصحاب الحق، فما زاد على الثلث حق للورثة، فإن استغنوا عنه وأذنوا فلا بأس، وهذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: والعتق بعينه مبدأ عليها، والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه. يريد المؤلف هنا رحمه الله أن يبين ما هو الأولى عند التزاحم في الوصايا، فلو مثلا أوصى بعدة أمور، فكأن يقول هذا العبد اعتقوه بعد موتي، وهذا العبد كذلك، والحق الفلاني نعطيه لفلان، فأوصى بعدة وصايا، فلما رأوا هذه الوصايا وجدوها كثيرة وزائدة على الثلث، فلا بد أن يقدموا ما يستحق التقديم، فالمؤلف يرى أن الذي يستحق التقديم هو العتق، فإن أوصى بعدة وصايا وكان من هذه الوصايا العتق، وهي كثيرة هذه الوصايا ومتزاحمة، ففي هذه الحال المؤلف يقول: والعتق بعينه مبدأ عليها، يعني نبدأ به، ثم من العتق ما هو مدبر، وسيأتي معنى المدبر، وهو العبد الذي يقول له سيده: أنت حر عن دبر مني، أنت حر عن دبر مني، يعني إذا مت تصير حرا، هذا هو المعنى. فالمؤلف ذكر أن العتق هو أولى أن يقدم في الوصية، وهذا هو مذهب المالكية، وكذلك ذهب إليه الشافعية، وهي رواية عند أحمد، ذهبوا إلى أن العتق هو الذي يقدم في الوصايا والعطايا، فلا شك أن الوصية تكون بالثلث، فنقدم العتق أولا، فلو بقي شيء من هذا الثلث يقسم بحسب ما أوصى به الميت، خلافا للحنابلة، فإنهم لا يفرقون، يرون التسوية بين العتق وبين غيره، والذي يظهر أن القول بتقديم العتق هو الصواب، لأنه في الحقيقة جاءت من النصوص الكثيرة والمتنوعة في عدة أبواب من أبواب الفقه أن الشارع الحكيم يتشوف إلى العتق ويحب ذلك، فلما كان الأمر هكذا العتق أولى وآكد من غيره، فحقه التقديم لا سيما وأن فيه حقا لله عز وجل وفيه كذلك حق للآدمي، فالعتق أقوى بدليل سرايته ونفوذه. لهذا الراجح الذي يظهر والله أعلم هو قول المالكية والشافعية أنهم يبتدئون بالعتق. ومعروف أن هناك حقوق لله عز وجل وحقوق للآدميين في التركة ثم تأتي الوصية، فماذا نصنع؟ لا شك أننا نقدم حقوق الآدميين كالديون، ثم نخرج حقوق الله عز وجل كالزكاة والحج، ثم ننظر في الوصية، إن بقي شيء ننظر في الوصية فنخرج بما أوصى به ويكون في حدود الثلث، ثم بعد ذلك ما بقي يكون ميراثا لورثة هذا الميت. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها، يعني بعد أن نقدم العتق لأن المؤلف رجح ذلك وهو المذهب، بعد ذلك نأتي بالباقي ممن أوصى لهم الميت فنجعلهم يتحاصون فيها، يعني بالنسب، لأنه قد لا يكفيهم فهم يتزاحمون، فكل يعطى بنسبة معينة يعرفها أهل الاختصاص، وهذا يسمى المحاصة أو التحاص. قال بعد ذلك رحمه الله: وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره، يعني هذا الرجل أوصى وصية أن تنفذ بعد موته، ثم قبل موته ظهر له أن يتراجع عن هذه الوصية، فالمؤلف يقول له ذلك، الرجل إذا أراد أن يرجع عن وصيته رجع، وعن أي وصية أوصى بها ولو كانت عن عتق. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم على جواز رجوع الموصي في وصيته، إلا أنه في الحقيقة العتق فقط هو الذي حصل فيه الخلاف، أما الأصل أن الموصي إذا أوصى بوصية بمال أو بغيره فالأصل أن هذه الوصية تنفذ إلا إذا رجع عنها الموصي قبل موته، قال: أنا أوصيتكم بأن تعطوا فلانا مالا لا تعطوه، فأنا أرجع عن وصيتي، لا بأس، وله ذلك بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وكذلك نقله ابن حزم، ونقله ابن قدامة، حتى شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ذكر أن هذا باتفاق المسلمين، أن له أن يرجع عن وصيته، وله كذلك أن يغير الوصية إذا شاء. ولهذا جاء في حديث ابن عمر الذي مر معنا آنفا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فقال العلماء: هذه الوصية مكتوبة عنده، فمتى ما أراد أن يغير فيها غير، متى ما أراد أن يتراجع رجع، فالوصية مكتوبة عنده. وهكذا جاء أثر عن عمر رضي الله عنه، وهو أثر صحيح، أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته. وقد صحح هذا الأثر الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، والأثر أخرجه الدارمي في مسنده بسند حسن، لأنه من طريق عمرو بن شعيب. هذه هي الأدلة على جواز الرجوع. بقي فقط ما يتعلق بالعتق، هل له أن يرجع عن العتق كذلك؟ المؤلف أكد هذا وقال: من عتق وغيره، لكن هذه المسألة في الحقيقة لا إجماع فيها، حتى الذين نقلوا الإجماع على جواز الرجوع في الوصية استثنوا العتق أن فيه خلافا. ولهذا انظروا ماذا قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ومنه أقرأ، قال: وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق. فذكر أن هذه فيها الخلاف، ومع كون الخلاف قائما إلا أن الأكثرين على جواز الرجوع في الوصية أيضا ولو كان بالعتق، وهذا ما ذكره أيضا ابن قدامة، فإنه قال رحمه الله: والأكثرون يعني من العلماء على جواز الرجوع في الوصية به أيضا. ثم ذكر أثر عمر أنه يغير الرجل ما شاء من وصيته. إذن هذا هو الصواب، والذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الرجوع في العتق هذا مذهب الشعبي ومذهب ابن سيرين ومذهب النخعي، قالوا يغير ما شاء إلا العتق، قالوا لأنه اعتاق بعد الموت فلا يملك تغييره، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هي وصية، ما دام أنها وصية فهو يملك الرجوع كغير العتق، فهي تنجز بعد الموت فجاز له الرجوع. هذا هو الصواب الذي عليه الأئمة الأربعة، أنه يجوز للرجل الرجوع عن وصيته ولو كان عتقا. قال بعد ذلك رحمه الله: والتدبير، والتدبير أن يقول الرجل لعبده: أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطئها إن كانت أمه. انتقل بعد ذلك إلى التدبير، وقد عرف التدبير رحمه الله بقوله: أن يقول الرجل لعبده: أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني. هذا معنى التدبير، لأن التدبير في اللغة المقصود به ما بعد الموت، أدبر الرجل يعني إذا مات، ويقال أيضا للموت الدبر، فالمراد هنا عند الفقهاء بمعنى التدبير هو تعليق العتق بالموت، هذا معناه. أما عند المالكية فقد عرفوا التدبير في كتبهم فقالوا: عتق معلق على الموت من غير وصية، لأنه يقول له: أنت حر عن دبر مني، والمقصود بقوله عن دبر مني أي إذا مت، فكما كأنه يقول له: إذا مت أنا فأنت حر. إذن هو تعليق العتق، عتق المملوك بموته أو بدبر الحياة، ودبر الحياة هو ماذا؟ الموت، تعليق العتق بالموت لكنه بلا وصية، هذا معنى التدبير. قال: لا يجوز له بيعه وله خدمته، يعني أن هذا الذي دبر هذا العبد وقال له: أنت حر بعد موتي، لا يجوز له أن يبيع هذا العبد. لماذا لا يجوز له أن يبيع هذا العبد؟ لأن هذا العبد صار مدبرا، ففي هذه الحال يجب أن يكون الأمر كما حصل منه، أنه وعده بهذا الأمر أو أوصى له بهذا الأمر، وهو التدبير. ولهذا قال: لا يجوز له بيعه وله خدمته. إذن عرفنا أنه لا يجوز له بيعه، لكن هذا العبد أيضا يجب عليه أن يطيع سيده وأن يخدم سيده، ولهذا قال: وله خدمته. وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على هذا، أي أن هذا العبد المدبر يبقى عبدا حتى يموت هذا السيد فيصير حرا، فما دام أنه ما زال عبدا في الحياة فيجب أن يطيع سيده وله خدمة سيده. والعلماء لما تكلموا عن أقسام التدبير ذكروا قسمين، ذكروا التدبير المطلق والتدبير المقيد. ما الفرق بينهما؟ قالوا: التدبير المطلق أن يقول السيد لعبده: أنت مدبر أو إن مت أنا فأنت حر. أما المقيد فيقيده بزمن، كأن يقول له، يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت في هذه السنة، أنت حر إن مت في هذا الشهر ونحو ذلك. إذا لم يمت في هذه السنة ولا مات في هذا الشهر، إذن هذا العبد لا يكون حرا، إذن هذا هو معنى التدبير بقسميه، التدبير المطلق والتدبير المقيد. والعلماء ذكروا أيضا أن هذا يجوز بالاتفاق، وهو التدبير المقيد، أن يقول أنت حر إن مت في هذه السنة. وطائفة من أهل العلم لا تجيز ذلك، والمسألة ليس فيها اتفاق، مع أن بعضهم نقل الاتفاق، بل إن المالكية ذهبوا إلى القول بمنع بيع المدبر كما بين أيدينا. ماذا قال المؤلف؟ ثم لا يجوز له بيعه. هذا مذهب المالكية، سواء كان هذا التدبير مطلقا أو مقيدا، قالوا لا يجوز بيع المدبر. لماذا لا يجوز بيع المدبر؟ قالوا لأنه ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من ثلث المال. هكذا يقول: المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من ثلث المال. قالوا إذن هذا الحديث ظاهر وصريح أن المدبر يستحق العتق. متى يستحق العتق؟ بموت سيده، لأنه قال أنت حر إذا مت. فإذا كان الأمر كذلك فليس له أن يبيعه، كما ذكر المؤلف رحمه الله عندما قال: ثم لا يجوز له بيعه. هنا قوله ثم لا يجوز له بيعه، يعني بعد أن دبره، ما دام أنك دبرت وقلت أنت حر عن دبر مني، بعد ذلك لا يجوز له أن يبيعه. وقاسوه على أم الولد، قالوا أم الولد التي هي أم الولد من السيد، فصار هذا الولد حرا لأن السيد أبوه، قالوا كذلك المدبر يقاس على أم الولد. وهناك رواية أخرى أنه يجوز، وهناك القول بأنه يجوز بيع المدبر، وهذا هو مذهب الأحناف، وقد صرحوا بذلك في كتبهم، بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك. لكن لا بد أن نعرف أن ما يتعلق بالتدبير المطلق والتدبير المقيد، هل اتفاقهم على جميع أنواع التدبير أو ليس على ذلك؟ الإجماع الذي نقل على جواز بيع المدبر المقيد، الذي هو قوله أنت حر إن مت في هذه السنة. وهذا الذي جاء به الحديث عندما قال المدبر لا يباع ولا يوهب، قالوا هذا يحمل على بيع المدبر المطلق الذي قال فيه أنت حر إذا مت. والصحيح أن النص في ذلك عام، ولهذا كما أشرت آنفا هذا الحديث الذي جاء عند ابن ماجه، وفيه أيضا في بعض ألفاظه قال المدبر من الثلث، وهذا اللفظ لا يصح، وهو حديث ضعيف جدا، وهو عند ابن ماجه. وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا دبر غلاما، يعني قال لغلامه إذا مت فأنت حر، وهذا الرجل لم يكن له مال غير هذا الغلام، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ باع هذا الغلام واشتراه رجل يقال له ابن النحام، والحديث في الصحيحين. إذن هذا دليل على أن الرجل لو تصدق أو أوصى بجميع ماله فإن هذا لا يجزئ ولا يجيزه ولي الأمر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلكم الرجل الذي تصدق بجميع العبيد وأعتقهم وهم ستة أرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن نعرف الحديث الذي هو ذكرناه آنفا، المدبر لا يباع ولا يوهب، أخرجه الدارقطني في سننه، لكنه رجح رحمه الله أن هذا من قول ابن عمر. ذهب الدارقطني رحمه الله إلى أن الصواب في هذا الحديث المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث أنه من قول ابن عمر وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صرح بهذا في سننه، وأشار إلى أن المرفوع ضعيف ولا يصح، وأن الصواب هو من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن جاء كذلك عند النسائي في قصة جابر التي أشرنا إليها آنفا، لكنها بسياق أطول، أن رجلا دبر عبدا، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال: هل له مال غيره؟ ألك مال غيره؟ فقال الرجل: لا. ثم باعه النبي عليه الصلاة والسلام، باع هذا العبد وقال: من يشتريه؟ فاشتراه رجل بثمانمائة درهم، فدفع إليه المال وقال لهذا الرجل: اقضي دينك وأنفق على عيالك. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أجاز بيع المدبر في الدين، لأن هذا الرجل ليس له إلا هذا العبد. والجواب عن هذا كله يقال: إن هذا الرجل لا يملك إلا هذا العبد، فهناك فرق عندما لا يكون لك مال إلا هذا العبد فتدبره ويكون مدبرا وعليك ديون كما في قصة هذا الرجل. أما إذا كان لك مال وقد دبرت عبد، فقال هؤلاء: لا يجوز لك أن تبيع هذا العبد ما دام أنه مدبر، لقول ابن عمر: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث. لكن بقي ما جاء في قصة عائشة، وهي قصة صحيحة أخرجها الإمام مالك في الموطأ، أنها دبرت جارية كانت لها أمة، فدبرتها يعني قالت: أنت حرة إذا مت. هذه الجارية استعجلت الأمر، فماذا صنعت؟ سحرت عائشة، لكن الله عز وجل لطف فلم تتضرر عائشة من هذا السحر. فلما علمت عائشة بأن هذه الجارية سحرتها، ماذا صنعت؟ باعتها. إذن عائشة باعت المدبرة. قالوا: إذن هذا دليل على جواز بيع المدبرة كالمدبر. إذن عندنا قولان للصحابة، وهي مسألة خلافية أيضا بين العلماء: هل يجوز بيع المدبر أو لا يجوز بيعه؟ فالمذهب كما أشرت، وهي رواية عن أحمد، أنه لا يجوز بيع المدبر. وأما الأحناف فقد أجازوا بيع المدبر. عائشة باعت، وابن عمر كان ينهى عن ذلك ويقول: المدبر لا يباع. وأما قصة ذلكم الرجل الذي جاءت من طريق جابر رضي الله عنه، فهذا الرجل في الحقيقة ليس له مال إلا المدبر، وهذه الصورة لا نختلف فيها أنه هنا في هذه الحال لا يوصي بجميع ماله، لأنه لا يملك إلا هذا العبد المدبر. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلم هو جواز بيع المدبر لفعل عائشة رضي الله عنها، ولأنه لم يأتي في الحقيقة ما يدل على عدم جوازه. والكلام الذي جعله العلماء كالأحناف وغيرهم جعلوه في المدبر المقيد، يعني الذي قال سيده: أنت حر إن مت في هذه السنة. أما إذا كان التدبير مطلقا كأن يقول: إن مت فأنت حر، قالوا: فهذا لا يبيعه. لكن حديث عائشة يأبى ذلك، فعائشة أثرها صحيح في موطأ الإمام مالك، وفيه أنها باعت هذه المدبرة، مع أن هذه المدبرة سحرت عائشة، يعني يوجد سبب لهذا الأمر. إذن الخلاصة في هذا كله: المسألة خلافية، فالذين ذهبوا إلى إباحة بيع المدبر من التابعين مجاهد وطاووس، ومن الأئمة الشافعي، وهي رواية عن أحمد، وكذلك إسحاق بن راهوي، وانتصر لهذا القول ابن المنذر، وكذلك ابن حزم كما في كتابه المحلى، وهو القول بالإباحة. قال بعد ذلك رحمه الله: وله انتزاع ماله ما لم يمرض، وله وطئها إن كانت أمه. يعني إذا كان هذا المدبر سيده وجد في يده مال، فله انتزاع ماله إلا في حال المرض، لا يصنع ذلك، لأن الأحكام بالنسبة للسيد والوصايا تختلف في المرض، لا سيما إذا كان هذا المرض هو مرض الموت. على كل حال ذكر أيضا أنه له أن يطأ الأمة المدبرة، يعني إذا كانت عنده أمة ودبرها قال لها أنت حرة بعد موتي، فهل له في هذه الحال أن يطأها في حال حياته؟ طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على جواز ذلك، وعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على أن الرجل له أن يصيب الأمة التي هي وليدته إذا دبرها، مع كونها مدبرة إلا أنه يجوز له أن يطأها. قالوا لأنها في الحقيقة ما زالت مملوكة حتى وإن دبرها وستكون حرة بعد موته، لكن في هذه الحال هي ما زالت مملوكة، والله عز وجل أباح ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وجاء في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه أعتق وليدة له عن دبر، ثم وطئ هذه الوليدة وبقي على ذلك 7 سنين، ثم أعتقها وهي حبلى، هكذا جاء كما في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعتق وليدة له عن دبر، ثم بعد ذلك وطئ هذه الوليدة بعد 7 سنين كما جاء في الرواية في المصنف، ثم أعتقها وهي حبلى. لكن هذا الأثر عن عمر لا يصح، ضعيف جدا، بسبب أنه من طريق ابن جريج عن عمر، فبين ابن جريج وعمر مفاوز، بينهما رجلان، وابن جريج كان مدلسا وشديد التدليس، فعبد الرزاق رواه في المصنف عن ابن جريج عن عمر، إذن هذا لا يصح وهو ضعيف. وجاء كذلك عن ابن عباس، وهذا الأثر أيضا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وماذا في هذا الأثر؟ جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر، وهو من طريق عطاء بن أبي رباح، أنهما قالا رضي الله عنهما يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب، مع أنه أيضا جاء من طريق ابن جريج لكنه يرويه عن عطاء، وقد صرح بالسماع من عطاء، قال سمعت عطاء، يعني يرويه عن ابن عباس ويرويه عن ابن عمر رضي الله عنهم، يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، مع أن المسألة ليس فيها إجماع، قد خالف بعض أهل العلم وذكروا أن الزهري خالف في ذلك، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أعلم أحدا كره ذلك إلا الزهري، فأحمد ينقل اتفاق أهل العلم ثم استثنى وذكر أن الزهري خالف في هذا. الزهري كان يرى كراهية أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها، والصواب هو القول بجواز ذلك، وقد ذكرنا من كتاب الله وذكرنا الأثر الصحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها، وله أن يستخدمها، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل، يعني هذه ليست مدبرة، هذه معتوقة، يعني بعد سنة، بعد 6 أشهر أعتقها، لكنها إلى أجل، فيقول لها أنت أعتقتك بعد 6 أشهر، فهذه لا يجوز له أن يبيعها، لأنها صارت في الحقيقة حرة، لكنه بقي على ذلك أشهر يسيرة أو زمن يسير، فهو إلى أجل، ففي هذه الحالة لا يصنع ذلك، لا يطأ المعتقة ولا يبيعها. قال وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله، ففرق بين المدبر وفرق بين الذي أعتقه إلى أجل. فإذا مات السيد فالمدبر نخرجه من الوصية من الثلث، أما المعتق الذي إلى أجل فهذا يخرج من رأس المال، ففرق بين المدبر وبين المعتق، لأن المدبر لا يكون إلا بعد الموت، والأصل بعد الموت هي الوصايا. قالوا إذن نخرجه من الثلث، من ثلث المال. أما الذي أعتقه إلى أجل فهذا إلى أجل في حياته وفي زمنه، إلا أنه شاء الله فمات السيد قبل ذلك، فنعتق هذا العبد لكنه يخرج من رأس المال كله وليس من الثلث. قال بعد ذلك: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. انتقل بعد ذلك إلى المكاتب. فمن هو المكاتب وما معنى المكاتبة؟ المكاتب هو الذي كتب سيده، لكن المؤلف يريد أن يقول هذا الذي كتب سيده من أجل أن يتحرر وأعطى له أموالا في كل شهر يدفعها، أو في كل شهرين يعطيه شيئا منجما من المال كثر أو قل، وسيذكر ذلك المؤلف، هو ما دام أنه لم يسدد المال كله فهذا ما زال عبدا. لهذا قال المؤلف: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. إذن لابد أن نعرف ما معنى الكتابة ومشروعية الكتابة. هو قال بعد ذلك، قال: والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال. لا شك أن الكتابة مشروعة، وسيأتي أنه أجمع العلماء على مشروعية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ هو أن يتحرر العبد فيطلب من سيده أن يعتقه بدفع مال، فيقول له: أدفع لك المال، وهذا المال يكون مقسطا كل شهر أو كل شهرين، وإذا انتهى من هذا التقسيط ومن هذه النجوم تحرر وصار حرا. ولهذا المالكية لما عرفت الكتابة قالوا: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على آدائه، أي أن هذا العتق لا يحصل إلا إذا سدد هذا المال ودفع هذا المال. فيقول له مثلا: أريد منك كل شهر 100 دينار لمدة سنة، فإذا دفعت هذا المبلغ لمدة سنة فأنت حر. فيكتب فيتكاتبون على ذلك، لهذا سميت كتابة. يكاتب السيد عبده على مال يؤديه إليه فسميت كتابة. هذه الكتابة مشروعة بالإجماع، وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المشروعية. أما من القرآن فالله يقول في القرآن: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 كلهم حق على الله عونهم، وذكر منهم المكاتب الذي يريد الأداء، يريد أن يؤدي المال حتى يتحرر من هذه العبودية. المؤلف هنا ذكر أن المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته، لهذا قال: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. وهذا الأمر قد جاء فيه نص وحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. يعني لو بقي درهم واحد ما سدده ما زال عبدا. لا بد أن يسدد كل المال الذي كاتب عليه السيد حتى يعتق ويصير حرا. وهذه المسألة، وهي مسألة أنه يبقى عبد حتى يسدد ما عليه، أيضا طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن قدامة، كلهم نقلوا الاتفاق أنه لا يخرج من العبودية والرق حتى يؤدي جميع المال في الكتابة. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا: المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم، يعني بمعنى أنه سيبقى على عبوديته ورقه حتى يدفع ويسدد كل المال الذي اتفق مع سيده. وهناك طائفة خالفت في هذا، والمسألة في الحقيقة خلافية، لكن الجماهير وأكثر أهل العلم على هذا القول وهو الصواب الذي لا شك فيه لهذا الحديث، وهو نص في المسألة أنه يبقى عبدا ما بقي عليه ولو كان درهما واحدا. قال بعد ذلك رحمه الله: والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما، قلت النجوم أو كثرت، فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه، ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز. إذن يبقى عبدا حتى يسدد النجوم كلها. المقصود بالنجوم هنا التقسيط، لأنهم كانوا قديما يتفقون على النجوم في الشهر الفلاني، إذا ظهر النجم الفلاني تدفع كذا وكذا، فإذا ظهر النجم الفلاني دفعت كذا وكذا، فسميت بالنجوم وهي أموال التقسيط. فلو هذا العبد دفع القسط الأول والنجم الثاني والثالث ثم بعد ذلك عجز لم يستطع أن يكمل مال الكتابة، فماذا يكون الحكم؟ قال المؤلف: فإن عجز رجع رقيقا وحل له، يعني حل للسيد ما أخذ منه المال الذي دفعه من النجوم، فإن السيد يأخذه وهو حلال. لماذا؟ لأن العبد ملك لسيده وهو ما زال عبدا. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق والإجماع على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي شيئا مما عليه مات رقيقا، مات عبدا، وتنفسخ هذه الكتابة. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، فكون المكاتب مات عاجزا ولا يستطيع السداد، أي بقي على ما هو عليه في العبودية ومات على ذلك. وهذه مسألة أجمع عليها العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة، يعني أن الولد يتبع أمه فهي مكاتبة، والولد يكون له حكم الأم، إلا إذا كان هذا الولد من السيد فيكون حرا لأنه صار ولد للسيد. قال: وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها، يعني أن أم الولد لو عندها ولد لكن هذا الولد ليس ابنا للسيد فهو حكمه كحكمها، كحكم هذه الأمة، لأن هذا الولد ليس ولدا للسيد، هو ولد لهذه الأمة من رجل قبل ذلك سواء كان عبدا أو غيره. وهذا أيضا نقلوا فيه الاتفاق أن أولاد أم الولد من غير سيدها يكون حكمهم كحكم الأم، يكون حكمهم كحكم الأم. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر، ذكروا أن الأولاد من غير السيد بمنزلة الأم ويأخذون حكمها، وقد أفتى بذلك ابن عمر كما جاء عنه عند البيهقي وغيره، أن الأمة إذا ولدت من سيدها فهذا الولد يكون حرا، أما إذا ولدت من غير سيدها فهم حكمهم كحكم الأمة، يعني أنهم عبيد لأنهم تبع لأمهم، فإذا كانت الأم حرة فالأولاد كذلك أحرار، وإن كانت الأم أمة ورقيق فالأولاد كذلك. ومع هذا طائفة خالفت في ذلك وهم قليل، ونقل هذا القول عن الزهري وعن عمر بن عبد العزيز، وسواء صح الإجماع أو لم يصح فهذا هو الصواب، أن أولاد الأمة يأخذون حكمها. قال بعد ذلك: ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء مكاتبته. هذا جاء فيه حديث أنه إذا أعتق الرجل العبد أن هذا المال يتبع العبد إلا أن يكون قد شرطه المعتق، فذكر أن مال العبد له، أي للعبد، إلا أن ينتزعه السيد، فيأتي ويقول هات هذا المال، لأنه هو السيد، والعبد مال، وما ملك هذا العبد كذلك مملوك، فالعبد وما ملك هو ملك لسيده. فإذا حصل أن هذا السيد أعتق هذا العبد أو كاتبه ولم يستثن المال، ما قال له سأكاتبك لكن المال الذي في حوزتك هو لي، فأنت عبدي وأملكك وأملك ما تملك، فالمؤلف يقول لو لم يستثني فليس له أن ينتزع هذا المال لأنه لم يستثني عند المكاتبة. والحديث الذي جاء في هذا في الحقيقة هو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني في سننه بإسناد ضعيف بل ضعيف جدا، إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا أن يكون شرطه المعتق، لا يصح في هذا شيء، والأصل في العبد أنه ملك لسيده، وهكذا أيضا هو نفسه ملك لسيده. قال وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما. هذا الأمر يتعلق بكون الولد هذا للمكاتب جاء بعد المكاتبة أو جاء قبل المكاتبة. فمثلا جاء العبد وكاتب سيده، عندما كاتب سيده لم يكن عنده ولد، إنما جاء الولد بعد الكتابة. وقد يكاتب سيده وعنده ولد، وهذا الولد كان موجودا قبل الكتابة. إذن أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة هؤلاء لا يتبعونه، أما إذا حدثوا بعد الكتابة فإنهم يتبعونه. لهذا قال المؤلف وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما، يكون محسوبا مع المكاتب، فهذا ولده وكان موجودا عند الكتابة، إذن حكمه حكم أبيه المكاتب. فإذا عتق هذا المكاتب وسدد الأموال والنجوم أعتق كذلك معه ولده فهو تبع له. أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة قالوا لا يتبعونه فيها. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول لا أعلم خلافا أن أولاده عبيد لسيده ليسوا تبعا له عند عقد الكتابة. وكذلك ابن رشد، وفي الغالب ابن رشد يتابع ابن عبد البر في الإجماع، يقول ابن رشد أيضا في بداية المجتهد اتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط، واتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها. وهذا ما قرره المؤلف أنه ما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة، فكاتبه ثم ولد له مولود فيدخل معهم في الكتابة. وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن رشد. والذي خالف في هذا هو ابن حزم، يرى أن أولاد المكاتب أحرار بمجرد المكاتبة يلحقون بأبيهم سواء كانوا موجودين قبل عقد الكتابة أو كانوا موجودين بعد عقد الكتابة، لكن الجماهير والأئمة الأربعة على أن ما حدث بعد الكتابة من ولد هذا هو الذي يدخل، أما قبل ذلك لا يدخل إلا بالشرط إذا اشترطه. ثم انتقل رحمه الله إلى الكتابة الجماعية، قال وتجوز كتابة الجماعة، وهذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.